الله الله الله يفتح عليك ما شاء الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله الله يفتح عليك. اللهم صل على سيدنا رسول الله. اللهم اكتبنا بالقرآن يا رب. اللهم اكتبنا بالقرآن يا رب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. اللهم صل على سيد رسول الله. الله الله يقول فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك

يفتح عليك. الله ما يديك علينا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا يا رب. نعم. المتجلي يا رب انسى نفسه لله يا رب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك كيف ترضى. عليه الصلاة والسلام. الله الله يا ابو محمد الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله يفتح عليك. فأما اليتيم فلا تقهر. يا الله يا حبيبي يا جميل يا حبيبي والله. نعم. وأما السائل فلا تنهر. الله الله الله اللهم اكرمنا. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. عليه الصلاة والسلام. اللهم اشرح صدرنا بالإيمان يا رب. الله يفتح عليك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر الله الله يا ابو محمد الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.